يقول السائل: أنا آتي من مصر للعمرة كل شهرين مثلا، هل في ذلك مانع؟ لا، كل شهرين هذا لا حرج، لا إشكال فيه عند أهل العلم. كون الإنسان إذا يسر الله له العمرة كل شهرين أو حتى كل شهر، لا يكادون يختلفون أنها كل شهر، إلا المشهور عن الإمام مالك رحمه الله أنه كان يرى كل سنة فقط، بناء على أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما اعتمر مرة في 4 سنوات، ما كان يعتمر في السنة مرتين، إنما في طوال 4 سنوات لم يعتمر إلا مرة. لكن جمهور أهل العلم أكثرهم يخالفون الإمام مالك رحمه الله في ذلك، ويرون أنه لا حرج لما ورد تابع بين الحج والعمرة، لكن اختلفوا في صفة المتابعة. الحج لا مجال وقته، الحج أشهر معلومات، لكن العمرة باعتبار أن وقتها مفتوح، فمن أهل العلم من توسع في هذا ويرى أنه لا حرج، كما ذكر الإمام النووي رحمه الله أنه يعتمر لو بعد 2 أو 3. والصحيح والقول العدل من كلام أهل العلم أنه يعني بعد فترة مثل 2 أو 3 شهر يعني، وأيضا لا بد أن يأتي بها من الميقات، مثل صنيع هذا الأخ يأتي بها من بلده، من مصر، من المغرب، من الشرق، من الغرب. أحسن الله إليكم. يقول: إذا كنت أقرأ القرآن ومررت بآية سجدة، هل أقف ثم أسجد؟ نعم، هذا الأفضل. الأفضل أنك إذا مررت بآية السجدة ينبغي أن تسجد. ويقول: هل يقف يعني قيام؟ قيام. هذا من أهل العلم من يرى ذلك، خاصة عند الأئمة الحنفية، وإن سجدت وأنت جالس فلا حرج، يعني تعمل الذي هو أرفق بك. أحسن الله إليكم. يقول: عملي بعيد عن بيتي بمسافة 1.5 ساعة بالسيارة، هل يجوز أن أقصر الصلاة؟ 1.5 ساعة يعني قد تكون المسافة يتبين أنها أكثر من 100 كيل، فهذه مسافة قصر، فلا حرج عليك إذا أدركتك الصلاة في أثناء الطريق أو في مكان إقامتك الذي تعمل فيه ولا تجلس فيه، بل تعود إلى بلدك فتقصر. السنة في حقك قصر الرباعية. أحسن الله إليكم. يقول: من كبر تكبيرة الإحرام ثم تذكر أنه غير متوضئ، فهل يستخلف أحدا بداله أم يذهب ويتوضأ ويعيد يكمل الصلاة؟ يعني كأنه يسأل عن الإمام. نعم، لابد أن ينصرف من صلاته، وفي هذه الحالة لابد أن يستأنف الصلاة، لأنه ما دام دخل فيها على غير طهارة وممكن استدراك هذا الأمر، فينبغي له أن ينبه على من يخلفه أن يبدأ الصلاة من جديد. أما أن ينتظروا فهذا قد يكون فيه حرج على المصلين ويكون فيه مشقة، ولا ينبغي له أن يحرجهم ويقول: انتظروا حتى أتوضأ. اللهم إلا إذا كان الوضوء في متناوله قريب من باب المسجد، يعني يستطيع وبيسر يتوضأ، وأيضا يعرف من حال المأمومين أنهم لا يكرهون هذا، إذا كان مثل مسجد يعني المصلون قليلون فيه، عددهم قليل. أما إذا كان مساجد يرتادها المسافرون، أهل الأسواق، مساجد كبيرة كالحرمين فيهم الضعيف وذو الحاجة وكذا، لا يجوز إحراجهم، ولا ينبغي له أن يطلب منهم الانتظار، بل يجب عليه أن يكلف من يقوم بالصلاة ويبدأها من جديد، بخلاف ما لو انتهت الصلاة. لو انتهت الصلاة الصحيح أنهم لا يعيدونها، تتم صلاتهم وتجزئ. فإذا فرق، مع أن الصورة واحدة في كل منهما، الإمام صلى على غير طهارة، فإذا ذكر في أثناء الصلاة يجب عليه أن ينصرف، ويجب عليهم أن يعيدوا الصلاة من جديد. أما إذا لم يتذكر إلا بعد الصلاة وقد تمت الصلاة فصلاتهم مجزئة ولا يطلب منهم إعادتها. أحسن الله إليكم. يقول: امرأة تصوم النوافل بدون إذن زوجها، فما حكم ذلك؟ قد نهى النبي عليه السلام المرأة أن تصوم تطوعا بغير إذن زوجها، خاصة إذا كانت تعرف منه أنه قد يكره هذا وأنها قد تقصر في حقوقه، إما في حقوق الفراش أو في حقوق الأولاد والقيام بشأنهم أو بحقوق البيت وإعداد الطعام وما إلى ذلك، فلا ينبغي لها. وهي لها أجرها، نيتها وحبها للصيام وحسن تبعلها لزوجها تؤجر عليه ما لا تؤجر في الصيام، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. أحسن الله إليكم. يقول: هل الإحرام من مسجد التنعيم، مسجد عائشة رضي الله عنها، خاص بعائشة رضي الله عنها أو لمن كان على مثل حالها؟ هو قد يكون يعني إذا توسع في هذا قد يقال مثل من النساء من حصل لها مثل ما حصل لعائشة، فالأمر في هذا واسع لا حرج عليها. إذا امرأة أدركها الحيض وأرادت أن يعني تأتي بعمرة من التنعيم مثل ما صنعت عائشة رضي الله عنها. أما إذا كانت المرأة ليس لها عذر أو الرجال مثل ما يصنع كثير من الناس من سنين طويلة، فهذا خلاف السنة، والسلف رضي الله عنهم ما كانوا يعملون شيء من هذا القبيل إطلاقا، ما كانوا يخرجون للتنعيم ويأتون بعمرة أبدا في العصر الأول. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم ختان البنت الصغيرة مستدلا بحديث يا عائشة قصوا ولا تحفوا، وما صحة الحديث؟ وبالنسبة للختان، أما في حق الذكور فهو واجب ومتعين متأكد، أما في حق النساء فقد ورد أنه مكرمة، في حق الإناث مكرمة، فهي منزلة دون أن يقال إنه سنة. وورد يعني إما في الخطاب لأم سلمة أو عائشة أو إحدى أمهات المؤمنين، فيوجه الخافضة التي تقوم بالختان أنها يعني لا تبالغ فيه، لا تبالغ في هذا، وهذا لحكم ذكرها أهل العلم. فالأمر هذا إذن يرجع لكل أناس بحسب ما اعتادوه وما هو مشهور في بيئتهم وبلدهم، فإذا كان يغلب عليهم أنهم يختنون الإناث فهم على ذلك، وإن كان هذا ليس يعني معتاد فالأمر واسع في هذا. أحسن الله إليكم. يقول: هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن التشبيك بين الأصابع في خطبة الجمعة؟ أي نعم، ورد النهي عن التشبيك في الأصابع في المسجد، وبالأخص قبل الصلاة، قبل الصلاة أو وهو في طريقه كذلك إلى المسجد لا يشبك بين أصابعه، فورد النهي عن التشبيك، فهو في طريقه إلى الصلاة وفي المسجد قبل الصلاة، ولو قيل أن الحكم كذلك ينسحب حتى بعد الصلاة، وإن كان بعضهم يستدل بأنه عليه الصلاة والسلام حصل له في إحدى المرات لما صلى بهم وسهى وقام كأنه مغضب عليه الصلاة والسلام إلى خشبة في قبلة المسجد فجلس مستندا عليها وشبك بين أصابعه، فمنهم من استدل أن هذا حصل منه بعد الصلاة، وقالوا فلكن الفعل عادة درجته في الحكم أقل من القول، لأن الفعل قد يكون له تأويل، قد يكون عليه السلام في موقف خاص والراوي يقول كأنه مغضب، فكأنه فيه أشياء يعني أزعجته عليه الصلاة والسلام فكان منه أنه عمل هذا الشيء. وأيضا قالوا إنه لما خطبهم عليه السلام في شأن المؤمن كالبنيان شبك بين أصابعه، هذا أيضا لا يستدل به لأنه على سبيل التعليم، على سبيل التعليم، فالمنهي منه إذا كان على سبيل العبث، فإذا كان يشبك أصابع عبثا أو شيء فهذا منهي عنه، والأولى أن المسلم يجتنبه في طريقه إلى المسجد وفي المسجد قبل الصلاة، وأيضا لو كان كذلك بعد الصلاة أو لا، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: هل طلب العلم فريضة عين علي؟ العلم الذي لا بد للمسلم منه ففرض عين، لا بد له من طهارة، لا بد أن تعرف تتعلم كيف تتوضأ، كيف تغتسل من الجنابة، كيف تصلي، كيف تصوم، إذا أردت الحج كيف تحج، إذا كان عندك مال كيف تزكي، هذا علم، العلم بتوحيد الله سبحانه وتعالى، كيف تعبد الله، كيف تدعو الله. فهذه علوم عينية يجب على كل مكلف أن يتعلمها. وهناك علم لا التوسع فيه، فيكون من باب يعني فرض الكفاية والناس يتفاوتون فيه. وللعلماء كلام في الأفضل في الأعمال، العلم أو الجهاد أو العبادة. وكل ما كان العمل متعدي نفعه إلى الغير فهو أفضل، فلا شك أن العلم والجهاد أفضل من العبادة. كل الإنسان يستغرق في العبادة صلاة وصوم وذكر، بينما الآخر مثلا منطلق يجاهد في سبيل الله ومنطلق يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، والآخر في العلم النافع، علم ينفع الناس في توحيد الله وعبادة الله وطاعة الله، ويضع لهم العلم الذي يعملون به. فهذا لا شك أنه فيه تنافس وأيضا تفاوت بين أهل العلم في المفاضلة بين العلم والجهاد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراط مستقيم. نعم أحسنت. وأيضا كما يقول الأخ الكريم، نذكر إخوانا بالاستكثار من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ليلة الجمعة ويوم الجمعة، ونحرص على التماس ساعة الإجابة التي أرجح الأقوال فيها أنها قبيل المغرب من يوم الجمعة. نحرص على الدعاء وندعو لإخواننا المسلمين ولأهلينا ومن أوصانا، وندعو للمجاهدين خاصة إخواننا المسلمين الذين يجاهدون في عدة جبهات في الشرق وفي الغرب وفي كثير من بلاد الإسلام. ينبغي أن ندعو لهم بإلحاح وصدق وإخلاص، أن الله سبحانه وتعالى يعجل لهم ويفرحنا وإياهم بالنصر.